الى اخره، اي شق تمره قد ينجيك من النار. في حديث ابي ذر انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الايمان بالله. قلت: يا نبي الله، امع الايمان عمل؟ قال: ان ترضخ مما خولك الله. قلت: يا رسول الله، فان كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: ان كان لا يستطيع ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الاخرق. قلت: يا رسول الله، ارايت ان كان لا يحسن ان يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، ان كان ارايت ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين مظلوما؟ قال: ما تريد ان تترك في صاحبك من خير ليمسك اذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، ارايت ان فعل هذا يدخل الجنه؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصله من هذه الخصال الا اخذت بيده حتى ادخلته الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. قال عمر بن الخطاب: ذكر لي ان الاعمال تتباهى فتقول الصدقه انا افضلكم. الصدقه عمل عظيم جدا ومن افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل. الصدقه، الانسان يتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن ادم صدقه. فالتسبيحة صدقة، والتهليلة صدقة، وركعتين يركعهما من الضحى صدقة، إلى آخر الحديث. لكن يصبح على الإنسان كل يوم وجب عليه أن يتصدق 360 صدقة، عدد مفاصل جسمه، إنه يتصدق عن كل مفصل صدقة ويتقرب إلى الله عز وجل بقربة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا مثال واقعي واضح جدا، إن المؤمن المتصدق زي اتنين لابسين جبة من حديد. الجبة من حديد دي هو ضمت ايديهم كده لصدره ورقبته وترقوته. فالمتصدق بيمد ايده بيتصدق بيعطي ويعطي ويعطي، فكل ما يمد ايده تتفرد لحد ما كل ما يعطي تتفرد لحد ما نزلت على ايديه ونزلت وراه. والتاني اللي ما بيعطيش بخيل، فكل ما يضم تضم عليه اكتر، كل ما يضم تضم عليه اكتر. قال ابو هريرة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع. فلما كان البخيل محبوسا عن الاحسان ممنوعا من البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو،